أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ولقد جئتم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم ذلكم الله لتهتدوا بها نفسي واحدة. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر فصلنا الآيات لقوم يفقهون. You are. Oh, والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه وجعلوا لله شركاء سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض ألا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء ذلكم الله. صدق الله العظيم.